بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ على بركة الله في العصور الأدبية وأبرز الفروق بينها، لأن الأدب كما هو معلوم يدرس الأعصر الأدبية من حيث التاريخ ومن حيث دراسة الظواهر الأدبية وما وقع في تلك العصور من أنماط أدبية مؤثرة، وذلك كالشعر والخطابة وكالقصة والرواية والأحداث الأدبية الكبرى مما هو معروف في البيان العربي. وهناك طريقتان حقيقة في تناول العصور الأدبية، منها الطريقة الأولى وهي الأشهر بدراسة العصور حسب الأحداث، وهذه الطريقة هي المشهورة، وذلك بتناول العصر من حيث أحداثه السياسية الكبار. قد قسمت هذه العصور إلى العصر الجاهلي، ثم العصر الإسلامي، ثم العصر الأموي، ثم العصر العباسي، ثم المملوكي العثماني، والعصر الحديث. فيدرس في كل عصر أبرز ما فيه من الظواهر البيانية الكبرى كالشعر بأقسامه، والنثر أيضا بأقسامه، وأيضا الشعراء والأدباء بشكل عام. هناك طريقة أخرى وهي عرف بها الأديب مصطفى الصادق الرافعي، هو الذي حقيقة من أبرز من أظهرها، وذلك بدراسة العصور أو الفنون الأدبية. تدرس الفنون الأدبية، يؤخذ فن الشعر مثلا، ثم ينظر المراحل التي مر بها العصر الجاهلي، ثم في العصر الإسلامي، ثم في العصر الأموي، ثم في العصر العباسي، ثم في العصر المملوكي، مرورا بالعصر الأندلسي، ثم إلى العصر الحديث. يؤخذ هذا الفن وينظر في تطوراته والمراحل التي مرت به، ثم تؤخذ الكتابة مثلا، تؤخذ الخطابة، ويتدرج بها بالنظر إلى الفن لا بالنظر إلى الأحداث التي جرت في تلك العصور بشكل عام. على كل حال، سنسير على الطريقة التي سار عليها أكثر مؤرخي الأدب، وهي دراسة الأدب من خلال العصور والأحداث، ونبدأ بالعصر الجاهلي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر الجاهلي، ويحدده كثير مؤرخي الأدب بنحو قرن ونصف قبل الإسلام، وقد كان العرب أمة فطرية تعيش في أنحاء الجزيرة العربية على الكلاء ومواقع القطر، ويحركهم الغيث باعتمادهم على الرعي، ومنهم من اشتغل بالتجارة كقريش بمكة الذين اشتهروا برحلتي الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. هذا وقد كان المثل القبلية تحرك القبائل العربية وتؤثر فيها، وأبرز الولاء للقبيلة والفروسية والمروءة. ومن هذه المثل انطلق الشعر الجاهلي ودارت عليه كثير من معانيه، وقد كان هذا اعتناء العرب بالشعراء. وقد كان اعتناء العرب بالشعراء فائقا. فإذا نبغ في القبيلة شاعرا أتت القبائل فهنعتها وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنع في الأعراس وتباشر الرجال كما يصنعن في الأعراس وتباشر الرجال والولدان، لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليدا لمآثرهم لأنه حماية لأعراضهم وذب عن أحسابهم وتخليد لمآثرهم وإشادة بذكرهم. وكانوا لا وكانوا لا يحنؤون لا يخنعون إلا بظلمان بغلام يولد بغلام يولد أو شاه ينبغ أو فارس تنتج أو فرس أو فرس تنتج. عموما العصر الجاهلي ويحدد بشكل عام بفترة ما قبل الإسلام قبل بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهي فترة حقيقة طويلة، واختلف المؤرخون في تأريخ الظاهرة الأدبية في ذلك العصر، وأبرز ما كان يظهر في عند العرب بشكل عام هو الشعر، هو الشعر، وكما قيل الشعر ديوان العرب. والفترة التي مرت قبل الإسلام أكثر المؤرخين يذكرون أنها التي دارت فيها القصائد وأيضا رصدت الظواهر الأدبية من مواعظ ومن خطب ومن ما جرى بالأندية المشهورة كعكاظ في ذلك الزمان قرابة قرن ونصف أو قرنين قبل الإسلام، هذا أو هذه هي الفترة المشهورة. ولا شك أن الشعر قبل أن يصبح قصيدا مقصدا قبل أن يصبح أشعارا متداولة مر بفترات، لأن الشعر أو لأن العربي لم يولد شاعرا أصلا بهذه الصورة، وإنما مرت فترات عليه. ويقال إن المرحلة الأولى التي مر بها الشعر هو السجع، كانت الأسجاع متداولة، وبخاصة كان سجع الكهان مشهورا عند العرب، فبنوا على الأنماط في الأسجاع تقصيد القصائد وكتابة أو ذكر القصائد وتداولها فيما بينهم. وأيدهم في هذا هو ما كان من طبيعة الصحراء في الجزيرة العربية، لأن العرب حقيقة أمة سامية نزلت أو ظهرت في الجزيرة العربية، والجزيرة العربية تقع في جنوب غرب آسيا، قارة آسيا، وموقع الجزيرة العربية موقع حساس، لأنها تكاد تتوسط العالم، تكاد تتوسط العالم بأجمعه، فليست في طرف الدنيا وليست في شمالها وليست في جنوبها، وإنما في الوسط تقريبا في أحس المواقع ودقها، وهي تكاد تكون في وسط العالم رابطة، حلقة رابطة، تكاد تكون حلقة رابطة بين المشرق والمغرب وبين الشمال والجنوب. والمناخ السائد في الجزيرة العربية كما نعلمه، يقال إن الجزيرة العربية كان مناخها مناخا مطيرا، وذلك قبل 5000 سنة تقريبا، وكانت الأمطار كثيرة، وكانت الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والقادمة من جهات أفريقيا ومن جهات بحر العرب كانت مؤثرة تقريبا على معظم أنحاء الجزيرة العربية، وكانت الأمطار سائدة في هذه البلاد، وكانت الأنهار أيضا تجري في هذه البلاد وفي ربوعها، ولذلك كثرت الخيرات والغابات وانتشرت المدن وكثر أيضا الصيد والرعي، وكانت مواطن الحيوانات المتوحشة وغيرها لكثرة الأمطار والخيرات الواردة. ثم بعد ذلك اعترتها سني الجفاف، ظهرت السنون الجافة فسيطرت على الجزيرة العربية حتى تقريبا وقتنا هذا، فالأمطار في الجزيرة العربية بشكل عام شحيحة أو قليلة بشكل عام، وهي تدخل في النطاق الصحراوي أو شبه الصحراوي. ولذلك فإن العرب وكثير ولذلك فإن العرب وإن كثيرا أيضا من قبائل العرب يتصارعون على مواقع القطر ومواقع الغيث ومواقع ومنابت العشب، وكان الصراع دائرا بين القبائل العربية، ومن غلب فإنه هو المنتصر، ومن غلب فإنه يرحل يمنة أو يسرى ويتشتت. ولذلك كانت شهرة القبائل، وكانت القبائل أيضا تفخر وتتفاخر إذا نبغ فيها شاعر، لأن العرب كانوا مفطورين على الشعر وكانوا مهتمين ومفتونين به، فإذا ظهر فيهم شاعر تفاخروا وصار بعضهم يهنئ الآخر، لأن الشاعر أشبه بوسيلة الإعلام في هذا الزمان، فيذيع مفاخرهم ويذكر مآثرهم ويرفع صوتهم بين القبائل في المجمعات التي كانت تعقد في الأسواق المشهورة كسوق عكاظ الذي كان يعقد قبل الحج، وللمجنة والمجاز أيضا والمربد، فكانت هذه الأسواق أسواقا مشهورة وموسمية عند العرب، يتبادلون فيها المفاخر ويبيعون ويشترون وتردها القبائل من كل فئة. نعم. وقد برز فيهم شعراء خلدوا الأدب خلد الأدب ذكره. نعم. من أمثال امرئ القيس والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمة والأعشاء وعمر بن كلثوم والحارث بن خزاع بن حلزة نعم. اليشكري وعنترة بن شداد وحاتم الطائي وطرفة بن العبد وغيرهم. نعم، هذا من أشهر الشعراء في ذلك الزمان، وأشهرهم على الإطلاق امرؤ القيس وأصحاب المعلقات السبع، وفتن العرب كما ذكرنا بهذا الشعر حتى علقوا أجود القصائد في الكعبة يقال، وكانوا يحفظونها وتحفظونها وتناشدونها فيما بينهم. ومن أشهر الشعراء ما ذكر من امرؤ القيس والنابغة الذبياني وزهير نبي سلمى والأعشى الذي كان من سكان مفوحة في الرياض، وكاد يسلم هذا الرجل ولكن قرناء السوء صرفوه عن الإسلام، وقد قيل إنه نسج ونظم قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وذهب ليلقيها عليه، ولكن كفار قريش منعوه من ذلك وأغروه بالخمر والنساء وغير ذلك من الأمور حتى انصرف عن ذلك. وعمرو بن كلثوم هو المشهور بمعلقته النونية المشهورة، والحارث بن حلزة وعنترة بن شداد وهو الفارس أيضا المشهور، وحاتم الطائي وهو الذي يضرب به المثل في الكرم، وطرفة بن العبد وذلك. وكان أيضا هذا الرجل صغير السن لما توفي وقتل وعمره 26 عاما تقريبا، قتله عامل عمرو بن هند في البحرين. وغير هؤلاء من الشعراء هم الذين اشتهروا من بين غيرهم من الشعراء، طارت شهرتهم وذيعت أيضا قصائدهم، والمؤرخو الأدب يعكفون على قصائدهم ويستنبطون منها الظواهر الفنية والظواهر البلاغية والصنيع الأدبي المشتهر في قصائدهم، وهي محل دراسة عند الأدباء والمختصين. نعم. ويمتد من السنة الثانية عصر صدر الإسلام. نعم. ويمتد من السنة الثانية عشرة قبل الهجرة إلى سنة 41 هجرية، وهو عصر ميلاد الإسلام الذي أحدث انقلابا كبيرا في حياة العرب. إذن هذا العصر يعني على اسمه يبدأ من بعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام في السنة الثانية عشرة قبل الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث، وأرخ المسلمون بالتاريخ بناء على هجرته عليه الصلاة والسلام، والذي سنه عمر رضي الله عنه بعد أن شاور الصحابة في ذلك. فبدأ هذا العصر ببعثة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك في السنة الثانية عشرة قبل الهجرة النبوية. نعم. هدم التصورات الخاطئة وأقام مقام تصورات صحيحة كاملة شاملة للكون والحياة والإنسان، وقد أثر ذلك التصور في كل شيء وبان أثره بشكل خاص في الأدب، وتغيرت بناء على ذلك أغراضه وتطوراته لتأثرها ببيان القرآن العظيم الذي بهر العرب بنصاعة أسلوبه وفصاحة كلماته وبلاغة معانيه إلى حد الإعجاز، كما ظهر في هذا العصر البيان النبوي الشريف الذي تأثر بالقرآن فانطبع أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن وتأثر بأنماطه، فظهر فيه جوامع الكلم وأنواع الحكمة وسائر صور الفصاحة والبيان، فحل في المرتبة الثانية بعد بلاغة القرآن الكريم. نعم، القرآن الكريم لما نزل على فؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام وجرى على لسانه بهر العرب قاطبة، وهذا أشبه بالشمس لما أشرقت، وكان عند الناس سرج صغيرة يمنة ويسرة، فلما طلعت الشمس شمس الإسلام أطفأت شمسه سائر سرجهم، وذلك لما أن الله عز وجل لما أنزل كلامه على قلب سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أسر العرب قاطبة ببيانه وشدة إحكامه وعجيب أنماطه البلاغية المؤثرة، فسجد بعضهم لبلاغة هذا الكلام العظيم، ولذلك انبهروا بما جاء على لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان حجة على الناس أجمعين. وكان إذا سمعوا هذا القرآن أقسم أحدهم والله ما هذا بكلام بشر لقوة بيانه، ومنه كلمة الوليد المشهورة: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، ما هذا بقول بشر. ولما سمع عمر رضي الله عنه أسلم لما سمع من بيان مؤثر وسحر فعلا على مستوى البيان، وقد أسر قلوب أو يأسر قلب من سمعه، وهو يتجدد في طلاوته وطراوته كلما سمعه الإنسان. الحاصل أن بلاغة كلام الله عز وجل أمر مجمع عليه، وأنه أبلغ الكلام وأفصحه على الإطلاق، ويلي ذلك في البلاغة كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام بالإجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذرب لسانه على العربية وانعتق بيانه، وجرى نور كلام الله عز وجل على قلبه وجرى على لسانه، فتأثر لسانه ببيان القرآن الكريم وفصح لسانه وعلق في لسانه كثير من كلمات القرآن الكريم وأنماطه وأساليبه، ولذلك صار بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام وأحاديثه صارت عنوان جوامع الكلم التي جمعت فرائد المعاني ولطائف البيان المؤثرة. نعم. كان لهذا وذاك أثر بالغ في فصاحة الخطباء وبلاغة الشعراء وأحاديث القصاص، وانصرف الشعراء عن الأغراض التي يأباها الإسلام كالغزل الفاحش والهجاء المقطع إلى أغراض أعلى قيمة وأرفع مكانة كمعاني الجهاد وأنماط الدعوة إلى الله تعالى وأشعار الحكمة، وركز الخطباء على التفقيه والوعظ والإرشاد وأساليب القصص النافع، وكان من أبرز الخطباء ذاك ذلك العصر المتميز المصطفى عليه الصلاة والسلام وخلفاءه الأربعة الراشدين من بعده وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أبرزهم الشعراء ومن أبرز الشعراء شاعر الإسلام حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير وعبد الله بن جحش رضي الله عنهم أجمعين. نعم. لما جاء الإسلام لم تعد أمة العرب أمة فارغة لا تشتغل إلا بالصراع على الرعي وعلى الماء وعلى القطر وعلى الحياة فقط. أعلى الإسلام همة العرب وفجر طاقاتهم ووجه هممهم إلى ما هو أعلى وأنفع وأعظم وأجل. لما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم تحرك هؤلاء الذين كانوا على هامش التاريخ، فصاروا يسطرون التاريخ ويكتبون التاريخ بآثارهم وأفعالهم وقوتهم وانطلاقتهم في الدعوة إلى الله عز وجل. فتحرك هؤلاء من مكة إلى المدينة، ثم لما أسلم أهل المدينة وتوسح دائرة الإسلام وفتحت مكة ووقعت الغزوات الكبار وانداح الإسلام في الجزيرة العربية، توجهوا إلى أقرب البلدان في الشمال وفي الجنوب حتى توسعوا إلى الشام ثم العراق ثم مصر، وتوسع الإسلام فشمل دولتي الفرس والروم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصار العرب مش على هداية للناس أجمعين، وأقبل الناس بشكل عام عربهم وعجمهم على هذا الدين يؤمنون به ويدعون إليه في احتساب أو الاحتساب مع عند الله عز وجل، فأصبح الناس فعلا مائدتهم هي ذكر الله عز وجل والقرآن الحكيم وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فارتفعت هممهم، فتغيرت الأنماط الأدبية التي كانت سائدة، الغزل تعدل، والفخر أيضا صار بدل من الفخر بالقبيلة وبأعرافها صار الفخر بالإسلام وقيمه وأخلاقه ومعاليه. وأيضا الفتوحات، ظهر شيء اسمه شعر الفتوحات في الإسلامية، والهجاء تعدل، بدل ما كان هجاء الأشخاص صار هجاء الأعداء، أعداء الإسلام، والنيل منهم إذا نالوا من المسلمين أو اعتدوا عليهم في معانيهم وفي النيل من الدين أو القرآن الحكيم أو الإسلام بشكل عام. الشاهد أن الهمم استيقظت، وأن المعاني تأصلت، وأن الرؤوس ارتفعت، وأن الأشياء التي كانت ساقطة أو التي كانت هي محل اهتمام العرب ارتفعت رؤوسهم عنها، وصاروا ينظرون إلى السماء بدل ما ينظرون إلى الأرض، وصارت همتهم عالية في هذا المجال. وتحرك فن اسمه فن الخطابة، فأعلى الإسلام من قدره، وصارت الخطابة شعيرة من شعائر الدين، وأصبح في الإسلام من شعائره خطبة الجمعة الأسبوعية، وخطبة العيدين، عيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى، وخطبة عرفة في الحج، وخطبة الاستسقاء، وخطبة الإمام الأكبر إذا حزب المسلمين أمر من الأمور فإنه يخطب فيهم ويبين المهام. الشاهد أن الخطابة صارت منافسة قوية للشعر، بل صارت أجل، صار معناها وموقعها وصار الاعتناء بها أجل من الاعتناء بالشعر والارتباطها بالدين، ولأنها أصبحت وسيلة واضحة، وسائل بيان وبيان هدي الإسلام في كثير من الشعائر. وأبرز الخطباء هم النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب أحمرت عيناه وارتفع صوته وكأنه منذر جيش، صبحكم مساكم، وكذلك الخلفاء الأربعة الراشدون من بعده، وكذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا الشعر كما ذكرنا تعدلت مساراته ووظف لخدمة الإسلام وإعلاء رايته وإظهار معانيه ومبانيه الكبار، فتعدلت كثير من الأمور بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الدين الذي أصبح مؤثرا في الناس أجمعين. نعم. ثالثا، أحد يريد أن يساعد أخاه في القراءة؟ تفضل. شكرا. ثالثا، العصر الأموي من 41 إلى 132. هذا هو المقصود، لأنه تاريخ للدولة الأموية. الدولة الأموية بدأت بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 41، وتسمي هذا التاريخ وذلك العام عام الجماعة، عام الجماعة لاجتماع الأمة على معاوية رضي الله تعالى عنه، بعد الخلاف الذي وقع بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن الاثنين. ذلك الخلاف الذي مذهب أهل السنة والجماعة هو ترك الخوض فيما وقع بين السلف بين الصحابة رضي الله عنهم، واعتقاد أنهم مجتهدون في ذلك، وعدم تخطئة أحد أو تصويب الآخر، هو اجتهاد وقع بينهم رضي الله عنهم في ذلك الزمان. وله من الحسنات الكبار والجهاد الأكبر ما يكفر إن شاء الله عنهم، وترك أعراضهم والخوض فيها، وهذا هو مذهب السلف وهو الحقيقة، أسلم من التخطئة ومن غيرها، لأننا لم نحضر زمانهم ولا من نحضر ما وقع بينهم، فكلهم مجتهد، ولكل مجتهد نصيب، قد يكون مصيبا فينال أجرين، وقد يكون مخطئا فينال أجرا واحدا، وعفى الله عز وجل عن الجميع. نعم. العصر الأموي هو امتداد لعصر صدر الإسلام، وهو يجمع كثيرا من سمات ذلك العصر، ولكن دأبه يختلف في مراحله، فكان في مبدئه قريبا من عصر صدر الإسلام، ثم صار في وسطه يجمع بين سمات هذا العصر والعصر الجاهلي، وفي ثلثه الأخير يعود إلى المعاني والأغراض التي كان بعضها سائدا في العصر الجاهلي. نعم، والعصر الأموي في أوله كان لا شك أن حديث عهد به صدر الإسلام وعصر الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم، ولذلك كان النمط السائد في العصر الأموي في أوله قريبا من أنماط الأدب السائدة في العصر الإسلامي، ولم يكن هناك تغيير واضح بينهما، لكنه في وسطه تأثر بالعصر الجاهلي وهو الفخر بالعربية وبظهور شيء من العصبية بين القيسيين واليمنيين ونوع من التفاخر في هذا، وخاصة في مسألة الأغراض الشعرية التي كانت سائدة في ذلك الزمن. نعم. أما حال الأدب في هذا العصر فكان متأثرا بمعاني الإسلام، كما أنه بدأ يتأثر بآداب الأمم والحضارات التي دخلت شعوبها في الإسلام بعد الفتوحات الإسلامية، وأهم خصائصه تبدو في وأهم خصائصه تبدو في ازدهار الخطابة، حتى قيل إن هذا العصر هو عصر الخطابة العربية. ومن أبرز خطبائه الخلفاء الأمويين والحجاج بن يوسف الأمويون الخطباء ومن أبرز خطبائه الخلفاء الأمويون والحجاج بن يوسف الثقفي وزياد بن أبيه وعبد الله بن الزبير وقطري بن الفجاءة. العصر الأموي حقيقة انتابته أحداث كبار، وبخاصة بعد معاوية رضي الله عنه ما جاء في عصر عبد الملك وظهر الخلاف بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان وخرج الخوارج، وصار هناك أحداث كبار في العراق وفي الحجاز وفي الشام، ولذلك صار الناس محتاجين إلى الخطابة وإلى تبيين وجهات النظر عن طريق البيان، عن طريق قوة البيان والتأثير، حتى كما قيل إن هذا العصر صار عصر الخطابة العربية، وظهر خطباء كبار منهم أكبرهم الخلفاء الأمويون أنفسهم، عبد الملك بن مروان وكان خطيبا مفوها، حتى إنه كان يقول لما رؤي بياض شعره وسئل في ذلك قال إن الإنسان يعرض عقله على الناس في الأسبوع مرة فيهتم بالأمر ويأخذ رهبته له. الشاهد أنه يعني ذلك العصر كان عصر الخطابة، والحجاج بن يوسف الثقفي لما دخل العراق واعتلى المنبر وقال خطبته المشهورة في هذا، وكان حازما عندما قال يا أهل العراق إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها، قال لأحزمنكم حزمة السلمة ولا أضربنكم ضربة غرائب الإبل. بهذا المعنى الشاهد أن الخطابة كانت مؤثرة في ذلك الزمان بسبب الأحداث التي جرت، وأبرزها أحداث الخوارج الذين خرجوا على أئمة في ذلك الزمان ونازعوا الحكام في الحكم وسالت الدماء ومات الآلاف بسبب ذلك. ولا شك أن الخروج على الأئمة مخالف لأصول الإسلام ولقواعده، ومفاسده عظيمة جدا، وانتهاك الأعراض والوقوع في المحرمات وقطع السبل وغير ذلك من الأمور هي من أبرز ما يترتب على الخروج، وكان مذهب السلف هذا هو ترك الخروج على الأئمة وطاعتهم في المعروف وعدم معصيتهم أو القيام عليهم، وإنما يكون بالمناصحة بالتي هي أحسن، وترك الخروج سواء بالكلمة بالإيذاء أو بالسلاح، وأشد أنواع الخروج بالسلاح. وشاهد أن ذلك العصر في أوائله بالذات صار هناك منازعات، ولذلك على سلطان الخطابة على الشعر بشكل عام. نعم. وفي هذا العصر نشأت المدرسة الأولى للكتابة على يد عبد الحميد الكاتب، كما كثرت الرسائل الإخوانية والتوقيعات القصيرة التي يكتبها الخلطاء والولاة. ومن أشهر الشعراء في هذا العصر جرير والفرزدق والأخطل وعمر بن أبي ربيعة وعمر بن أبي ربيعة. ومن أشهر الوعاظ الحسن البصري والشعبي وابن سيرين وابن سيرين وغيره. نعم، العصر لا شك عصر الأموي من العصور الفاضلة، لأنه عصر التابعين، و من أواخر الصحابة من أدرك 196 تقريبا هجرية، وأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره. ولا شك أن الذين عاصروا الصحابة أو احتكوا بهم يسمون التابعين، ولذلك فالتابعون أو أكثرهم عاشوا في العصر الأموي. ونحن نعلم أن دولة بني أمية سقطت سنة 1400 132 هجرية بعد قيامها سنة 41 هجرية على يد قامت على يد معاوية بن أبي سفيان بعد تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن الحكم وعن البيعة لمعاوية، واجتمعت الأمة على ذلك وسمي ذلك العام بعام الجماعة. ثم انتهت دولة بني أمية سنة 32 هجرية. نعم، ثم قام على أثرها العباسيون سنة 132 هجرية إلى سنة 656 هجرية تقريبا. نعم، العصر العباسي يعد أزهى العصور الأدبية وذروة المد الحضاري والثقافي والفني، وقد ازدهرت فيه الحياة واتسعت المعارف ودونت الكتب ووضعت العلوم الدينية واللسانية وتعددت الثقافات وامتزجت الشعوب والأمم وكثر العلماء والأدباء على تعدد مشاربهم واختلاف مذاهبهم، فتكون على إثر ذلك نتاج علمي رائع ترك أثرا فكريا عظيما. نعم، العصر العباسي بعد قيام العباسيين بثورتهم أو بانتزاع الحكم بني أمية على يد السفاح عبد الله السفاح سنة 32 هجرية، واستتباب الحكم في نسلهم نسل بني العباس، كان في السنة أو في المئة الثانية للهجرة الفتوحات قد توسعت وانتشرت في فارس وفي الروم وفي شمال أفريقيا إلى أن وصلت الهند والسند وغيرها، فبدأت الثقافات تختلط وبدأت العقول تتمازج وبدأت العلوم تترجم وصار هناك تفاعل، وأيضا خيفة على اللسان العربي من تطرق العجمة، ولذلك هب العلماء كل في مجاله، علماء اللغة يشافهون العربية ويأخذون الأشعار وغيرها ويؤصلون ويحفظون ويروون، وعلماء الحديث يجمعون الحديث ويدونونه، وعلماء التفسير يكبون على كلام الله عز وجل ويفسرونه ويوضحونه ويبينونه، وكذلك علماء الفقه يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية التفصيلية. وهكذا صار حقيقة العصر العباسي عصر تمازج واختلاط وعصر تدوين وتأصيل وتفريع للعلوم، ولذلك فعلا صارت العلوم الإسلامية في هذا العصر في ذروة السنام، وترك لنا ذلك العصر مجالا رحبا من العلم في كل فن، في اللغة العربية، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في الأصول، بل في الرياضيات والفلك وغير ذلك من المجالات، لأنه عصر امتزاج العقول واحتكاك العقول العربية والإسلامية بغيرها ممن أسلم وممن احتك وممن أيضا قام بالترجمة عن اليونانيين وعن الرومان وعن الهنود وعن الفرس مما كان عندهم من علوم كانت في بداياتها الأولى. ف فجاء الإسلام فثمرها وأحياها ووظفها توظيفا طيبا. لا شك أن الترجمات عن الآخرين هي أفادت وأساءت، أفادت المسلمين في تنمية معارفهم وبناء أيضا علومهم وتشعيب المنطق وتأصيل العلوم وتحديدها وتعريفها وتقسيمها، وضرت من حيث وقوع التسرب، تسرب الوثنية وتسرب المنطق والفلسفة والإغراق فيها، وحصول بعض الشك عند بعض الناس في هذا. هذا حقيقة تسرب لدينا من العلوم المترجمة عن الفلاسفة، خاصة فلاسفة اليونان كأفلاطون وأرسطو، ممن لم يدينوا بالوحدانية وإنما كانوا يتخبطون، وكانوا أيضا على دين الثانوية أو الوثنية، وبعضهم يدينوا بتعدد الآلهة، إله للخير وإله للشر وإله للجبال وإله للأمطار وإله للأشجار وإله للبحار وغير ذلك ما كانوا يتخبطون فيها. لا شك أن هذا التخبط في التوحيد أثر على منتج العلم وعلى من كتب سواء في الشعر أو في الخطابة أو في التربية أو في النفس أو في غير ذلك، وترجمت تلك المعارف وتلك العلوم عند أولئك الذين كانوا متخبطين، ترجمتها ترجمة حرفية أثرت على المتلقين للترجمة. فإذا كان المتلقي للترجمة ليس محصنا تحصينا عقديا سليما يتأثر، أما إن كان محصنا وعارفا بالقواعد الشرعية وبقواعد الاستنباط وبما ينافي التوحيد أو ينافي كماله، فإنه يخلص الفاسد من الصحيح ويأخذ الطيب ويترك الطالح، ويأخذ ما نفع ويترك ما ضر. ولكن اختلاط المعارف أدى وأثر، وظهر ذلك جليا أيام المأمون في سنة 218 هجرية، وأيام المعتصم وأيام المتوكل في 103 بشكل عام و104 من الهجرة، عندما ترجمت الآداب بالذات أكثر ما كان التأثير عن طريق الآداب، وأكثر ما يكون الأثر على الأمة عن طريق الأدب بشكل عام، لأن الأدب نتاج فكر، ولأن الفكر يتأثر بالمعتقد. كل صاحب عقيدة إن كان شاعرا أو كاتبا أو مؤلفا أو متمنطقا أو فيلسوفا ينضح فكره من خلال عقيدته ومعتقده، ولهذا قيل كل إناء بما فيه ينضح. إن كان شاعرا أو مؤلفا أو فيلسوفا وكذا، فإن ما سيرشح من عقله سيكون متأثرا بمعتقده، فإن كان صالحا ذلك المعتقد ظهر أثر الصلاح في المنتج، وإن كان فاسدا أو متشككا أو متزندقا أو متمنطقا فإن أثر ذلك الشك وذلك المنطق وتلك الفلسفة ستظهر في ماذا؟ في نتاجه الشعري أو الأدبي أو القصصي أو الروائي. ولهذا أكثر ما تصاب الأمة حقيقة من خلال الأدباء، ولهذا ترون في هذه الأيام أثر الروايات والقصائد والشعبية والعربية والروايات والقصص والمسلسلات والتمثيليات هي بحسب من كتبها، فإن كان الذين يكتبونها فساقا أو فجارا أو لا دينيين أو شهوانيين فإن تنضح بالشهوة وتعج بالغزل، وتعتقد ويعتقد الرائي لها أن الحياة فقط صراع بين الرجل والمرأة وبين الخير والشر، وأنها فقط الاستمتاع قدر الإمكان. وأما إن كان كتابها صالحين فإنها أيضا فإنها سيظهر فيها الصلاح والاستقامة، وستكون الهمة العليا في توجيه الناس إلى الذي من أجله خلقوا وهو عبادة الله عز وجل، وتقويم حياتهم على هذا المنهج السليم. ولذلك ما ذكرنا في العصر العباسي وقع الخلط والاختلاط بين العلوم والترجمة، إن كان الأكثر ولله الحمد كثير من تلك الترجمات في الرياضيات أو في الحساب أو في الفلك أو في بعض العلوم وفي المنطق كان يعني أثره إيجابيا بشكل عام. أما تأثر الأدب بسمات هذا العصر فقد كان بينا ظاهرا، فاستفاد من تلك العلوم وأثرت فيه تلك المعارف، وبان فيه أثر الحضارات وألوان الثقافات. وكان النثر الفني أكثر إزهارا ونموا أكثر إزهارا ونموا حتى قيل إن هذا العصر هو عصر النثر الفني، ففيه ظهرت مدرسة الجاحظ والبديع النثريتان، كما أن الرسائل الجاحظ هو المعروف هو عمرو بن عثمان البحر الجاحظ، وسمي أو لقب بذلك لجحوظ عينيه، لجحوظ والمقصود الجحوظ البروز، كانت عيناه بارزتين في وجهه، وكان مولى. وقد كان هذا الرجل قارئا وكان أديبا فحلا في الأدب، وله مدرسة خاصة في البيان اتسمت بالسلاسة وحسن السبك وجودة التعبير وأيضا التوسع والاستطراد في أثناء العبارات وفي أثناء الكتابات. وأبرز كتبه المشهورة كتاب الحيوان وهو من أجزاء، وكتاب البيان والتبيين، وكتاب البخلاء، وله رسائل أيضا بيانية متعددة. وهذا الرجل معتزلي على عقيدة المعتزلة، وكان رأس فرقة في الاعتزال، حتى لقبت فرقته باسمه الجاحظية، فرقة الجاحظية. وإن كان ليس مشهورا في عقائد المعتزلة بإظهارها وإقرارها والدعوة إليها، وإنما كان مشهورا بأسلوبه الأدبي وبأنماطه البيانية المؤثرة وبعباراته القصيرة ذات التأثير البياني المعروف. بديع الزمان معروف، بديع الزمان الهمداني، وقد جاء بعد الجاحظ، وكان مشهورا بالترسل وكتابات الدواوين، وأيضا مشهورا بالبديع والصنعة البديعية والإغراق في الجناس والطباق والمقابلات والعناية بصور البديع بشكل عام. نعم. كما أن الرسائل قد نمت وتعددت أغراضها، وأما حظ الشعر فقد كان وافرا، بل إن ثورة على الشعر القديم قد ظهرت على يد طائفة من الشعراء من أمثال أبي تمام وأبي نواس وبشار وأبي نواس بضم النون فتح الواو من غير تشديد للواو، أبي نواس وبشار بن برد ومسلم بن الوليد، وصار الشعر يعنى بالبديع ويحفل. هؤلاء الشعراء الذين ذكروا، أبو تمام وأبو نواس وبشار ومسلم بن الوليد، هؤلاء يسمونهم في النقد العربي بشعراء الصنعة، الذين اعتنوا بالصنعة البديعية وبالتجنيس وبالطباق والمقابلات، فأحدثوا ثورة في الشعر العربي على النمط الشعري القديم الذي كان يعنى بالديباجة العربية، وبأن تأتي هذه الأنماط البديعية من غير تكلف الشعر. أما هؤلاء فإنهم تقصدوا أن يجانسوا في أشعارهم وأن يعنوا بالطباق والمقابلات والجناس ورد الأعجاز على الصدور وغير ذلك، وهذا بينه عبد الله بن المعتز الشاعر الناقد المتوفى سنة 296 هجرية في كتابه البديع. هو سبب تأليفه في هذا هو أنه أراد أن ينصف الشعر العربي القديم وشعر صدر الإسلام وبن يومية من قال إنهم لم يعرفوا البديع ولم يكن ذائعا ولا مشتهرا في قصائدهم ولا في أشعارهم. قال إن الطباقة والجناسة والمقابلة وغير ذلك مما كان سائدا وظاهرا ظهر على أيد هؤلاء وهم وبشار وأبو نواس وغيرهم، والفضل يرجع إلى إكثارهم منه فقط. وأما هذه الأجناس البديعية والأنماط البلاغية موجودة في التنزيل نفسه وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي شعراء الجاهلية وعصر صدر الإسلام، كل ما لهؤلاء المتأخرين من فضل هو أنهم أكثر منها وادعوا أنهم هم الذين جاءوا بها. نعم. وصار الشعر يعنى بالبديع ويحفل بالمنطق والفلسفة، ويركز على ترابط أجزاء القصيدة، وظهر ضرب من الشعر يسمى الشعر التعليمي والشعر الحكمي. الحكمي، والشعر الحكمي بناء على ماذا؟ أو نسبة للحكمة، يعني أشعار الحكم التي تعنى بالحكم وما تعلق بها والأمثال ونظمها. الشعر التعليمي المقصود به الشعر الذي يصنع لتعليم العلوم، كألفية ابن مالك مثلا، كألفية ابن مالك ومتن الرحبية والأشعار التي نظمت العلوم، نظمت العلوم سواء في أصول الفقه أو في التجويد أو في الفرائض أو في النحو أو في البلاغة أو في غيرها. لماذا اختاروا الشعر سبيلا لنظم العلوم؟ لأن الشعر يعلق بالذاكرة، الشعر يعلق بالعقل، وتنتظم العلوم من خلال أبيات الشعر فتثبت العلوم. لكن إذا كان منثورا فإنه يسهل تساقطه وعدم عقله وفهمه، لكن إذا كان منظوما يسهل سحبه وضبطه في العقل. لماذا؟ لأن العقل يعقل المنظوم وتتسلسل الأبيات من خلال العلوم ودقائق العلوم. نعم. وشعر الطرديات والزهديات. الطرديات مقصود به أشعار الطرد، إثناء الصيد، مطاردة الصيد وملاحقة الصيد، الظبا والوبر والطيور وغيرها. فهنا يثور عند الشعراء قصائد حتى من كثرتها صارت تسمى بشعر الطرديات. والزهديات نقصد الزهديات يعني أشعار التي نظمت الزهد، أو قال الشعراء في الزهد وفي التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة، واستذكار عذاب القبر نعيمة، واستذكار عرصات القيامة. ومن أشهر من عرف بذلك أبو العتاهية. أبو العتاهية كان له زهديات كثيرة حتى بلغت أكثر من 4000 بيت تقريبا في بالذات ديوانه. وكذلك أبو نواس يقال أنه تاب، أن أبو نواس كان من شعراء المجون والخلاعة، وكان فاسقا ماجنا في شعره، وكثير من أشعار الفسوق والمجون كانت تجري وتنسب إليه، تجري على لسانه وتنسب إليه. لكن يقال إن هذا الرجل قد تاب وأقلع، فأراد أن يكفر عن ماضيه السابق، فنظم أبيات الروائع في الزهديات وفي التوبة والأوبة والابتهالات إلى الله عز وجل، فلعل توبته كانت حسنة. نعم. وظهر الشعر الوصفي الخاص بوصف الطبيعة ومناظرها الخلابة. نعم. عند طائفة من الشعراء. عند طائفة من الشعراء كابن الرومي والبحتري. والبحتري وأبي بكر الصنوبري. نعم. وقد خدمت الحياة الاجتماعية والأخلاقية بأدب القصص والمواعظ، ومن أبرز أدب القصص يجوز القصص والقصص، ومنه قول جل وعز لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. ومن أبرز القصاص الأوزاعي والمفضل الضبي. نعم. والفضيل بن عياض وهشام الكلبي وغيرهم. نعم. إذا هذا العصر كان جمع شوارد وقواد وألوان متعددة، سواء في الغزل أو في البديع أو في الفخر أو في الزهد أو في أشعار التوبة أو في المجون أو كذا، لاختلاط الثقافات في العصر العباسي، فجمع طيافا وأنواعا متعددة. إضافة إلى أن هذا العصر امتد طويلا، هذا العصر من أطول العصور، لأنه بدأ من سنة 41 هجرية بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه بالخلافة، بتنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فاجتمع شمل الأمة حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة. هناك العصر الأموي بدأ بسنة 41 وانتهى سنة 132، أما العصر العباسي فطوله يمتد من 132 إلى سنة 656 هجرية، يعني قرابة 5 قرون تقريبا، يعني 500 عام امتد هذا العصر العباسي. وبعد أن استقرت الشعوب ودخلت في دين الأفواج، قلنا أن تفاعلت هناك الثقافات وظهرت كثير من ألوان الأدب وأنواع ألوان العلوم، فأصبح عصرا فعلا زاخرا بالمنتج العلمي بأشكاله المتعددة. نعم. خامسا، الأدب الأندلسي من 92 هجرية إلى 897 هجرية. هذا أيضا من أطول العصور، لأن الأندلسيين كانوا معزولين في جزيرة الأندلس في أسبانيا حاليا، وكانوا بعيدين عن أحداث المشرق. فلما هرب عبد الرحمن الداخل إلى أموي بعد سقوط الدولة الأموية، أنشأ هناك ونسله أنشأ دولة كبرى في الأندلس، كان لها كيانها وأثرها ومقامها وتأثيراتها العلمية والسياسية والاجتماعية. نعم، في الأندلس، لأنها كانت شبه محمية عن طريق البحار فمغلقة هناك بعد فتحها من قبل موسى بن نصير عن طريق القائد المشهور طارق بن زياد. نعم. ويتسم الأدب الأندلسي بالعناية الفائقة بوصف الطبيعة. لا، أولا الأندلس ذكرته؟ لا أقرأه. الأندلس هو فردوس الدولة الإسلامية، لأنها ذات مظاهر طبيعية خلابة، وقد كانت وريثة ثقافات قديمة، فلما فتحها المسلمون واستقروا فيها أثر فيهم ذلك. ويتسم الأندلس تختلف عن حقيقة عن بقية البلدان من حيث طبيعتها، فإنها متميزة بجبالها وأنهارها وطيب هوائها وحسن مناظرها وكثرة سواحلها وبحارها، فمن عاش فيها فتن بها من حيث الجمال، فهي بعيدة عن قساوة الصحراء والشدة والحر وما تعلق بذلك والجفاف، فهي ألين من بلاد العرب وأرحب وأكثر غناء بالطبيعة وبألوانها المتعددة، ولذلك تسمى الفردوس المفقود. لماذا؟ لنفاستها ولحسن مناظرها بشكل عام. نعم. ويتسم الأدب الأندلسي بالعناية الفائقة بوصف الطبيعة والتفنن في ذلك. لماذا؟ لأنها غنية بذلك، لأن تلك البلاد غنية بجمال الطبيعة وحسن المنظر وكثرة الضباب والرباب والسحب والأمطار وطيب الرياح وتقلب الأجواء والأهواء وكثرة الأنهار، كل هذه المناظر وكل هذه الأمور أثرت في ساكنيها وفتنت من عاش بها فيها. والتفنن في ذلك حتى وجد عندهم ما يسمى بالنوريات. المقصود بالنوريات هي القصائد التي تصف النور، المقصود النور الأزهار مع الربيع مع الخير والأمطار تكثر النباتات فتزهر ويصبح لها نور، فيفتن بها الشعراء ويتغنون بأشكالها. نعم. ومن خصائص هذا الأدب بروز نظم الفنون والعلوم، فهذا ابن عبد ربه ينظم في العروض والتاريخ، وذلك الشاطبي ينظم في القراءات ورسم المصحف، وأبو طالب عبد الجبار ولسان الدين بن الخطيب ينظمان في التاريخ والسير، وابن مالك ينظم في النحو والصرف. إذن تأثر هؤلاء أيضا بالمشارقة، عندما نظم أولئك في العلوم والمتون نظم هؤلاء أيضا في العلوم والمتون لحفظها وليسهل على طلاب العلم عقلها وأيضا استدراكها. نعم. ومن سمات هذا الأدب البكاء المر على الديار والرثاء الحار للممالك البائدة، إضافة إلى الأغراض الأخرى كالفخر والهجاء والغزل والنسب وغيرها. ومن أشهر شعراء الأندلس ابن عبد ربه وابن هانئ وابن زيدون وابن حميدس وابن خبر. ومن أشهر شعراء ابن عبد ربه وابن هانئ وابن زيدون وابن حمديس. نعم. وابن خفاجة. نعم. ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم. نعم. سادسا، من يرغب في الإكمال؟ تفضل. سادسا، العصور الوسطى من سنة أو من عام 656 هجري إلى 1213 هجري، وقد جعلها بعضهم عهدين، العهد المغولي من سنة 656 هجري إلى 922 هجري، والعهد العثماني 1922. هذا العهد المغول نسبة للمغول لما هجموا على بغداد واستباحوها واستباحوا خيراتها واستباحوا الأمن فيها وقتلوا من قتلوا وأهلكوا من أهلكوا، بل امتدت أيديهم لجهلهم وغشامتهم امتدت أيديهم إلى الكتب حتى نسفوا كثير من الكتب في مياه دجلة والفرات، وتغير لون النهرين بمداد الكتب في ذلك الزمان. وهؤلاء كانوا همجا وسطوا على المسلمين في إبان ضعفهم وإبان أيضا تفككهم وتفرقهم، وهي سقطت بغداد المشهورة سنة 656 هجرية التي بها قضي على الدولة العباسية. وهؤلاء المغول حقيقة كانوا في بداية هجمتهم على المسلمين كانوا أشداء، لكن لما خالطوا المسلمين أسلم كثير منهم. هؤلاء المغول لما خالطوا المسلمين أسلم كثير منهم ورجعوا، أو رجع بعضهم إلى بلادهم في القوقاز وجهاتها، رجعوا مبشرين مسلمين مبشرين بهذا الدين. يعني الآن المغول يرجعون إلى القوقاز؟ نعم، جهات القوقاز وجهات بحر قزوين وجهات ما وراء النهر، يسمونه ما وراء النهر، جهات أفغانستان وجنوب الاتحاد السوفيتي. طبعا الاتحاد السوفيتي باسمه الحالي، وإنما لم يكن هناك في ذلك الزمان دولة باسم الاتحاد السوفيتي، وإنما كانت تعرف بلاد ما وراء النهر. نعم، سيحون وجيحون، النهرين المشهورين سيحون وجيحون. والعهد العثماني من عام 922 22 إلى عام 1213، ولا يكاد يوجد بينهما فرق إلا أن الثاني نهاية الأول، والإبداع الأدبي فيه أقل من سابقه. نعم، متداخل. أن العصر المغولي ينتهي به أو ينتهي للعصر العثماني، بدأ دولة بني عثمان في سنة 922 هجرية في هضبة الأناضول في تركيا حاليا، وبدأت تتوسع وحتى شملت بلاد الشام والعراق وفارس وجهة مصر، وامتدت دولتهم إلى المغرب أيضا وإلى الحجاز وإلى فارس وإلى الشرق إلى الهند. صارت خلافة لها كيانها ولها سمتها ولها رسمها ولها قوتها، وكانت الدول الأخرى تهابها، وكان البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية ضخمة لا يستطيع البرتغاليون ولا الأسبان ولا الإنجليز وغيرهم أن يدخلوا البحر الأبيض المتوسط إلا باستئذان من الباب العالي، لأن الأساطيل العثمانيين الإسلامية كانت تجوب هذا البحر من أقصاه إلى أقصاه، لأن كان لهم صولة وجولة، كانت لهم قوة وأنفة، وفتحوا قسطنطينية وكان لهم أثر كبير جدا على العلوم الإسلامية وعلى الأثار، وحموا المسلمين بشكل عام. لهم أفضال العثمانيون، لهم أفضال وإن كانت لهم أخطاء، وبخاصة في أخريات عهدهم عندما غلبت العنصرية على بعضهم، وتغلب أيضا يهود الدونمة على قصور الخلافة ودخلوا بالفساد، وانتشرت الصوفية أيضا والتعصب المذهبي عندهم، وبدأ يتفكك وضعهم نتيجة الاختلافات والتعصب كما ذكرنا، وشابت عصرهم في نهاياته نوع من الفرق والانقسام أدى إلى انهيار الدولة العثمانية حتى لقبها الغربيون بالرجل المريض. وتعد هذه العصور من أضعف العصور الإسلامية أدبا أدبيا وفكريا وثقافيا ودينيا واجتماعيا، وقد اتسمت بأنها عصور. مقصود أضعف العصور الإسلامية إذا قورنت بالعصور المتقدمة السابقة كالعصر العباسي في قوته وشبابه، وأيضا فتوة العلوم الإسلامية وظهورها بشكل عام وترابطها وظهور الرجال المعروفون. وقد اتسمت بأنها عصور جمع وتسجيل وترتيب للمنتج العلمي والأدبي. وهذا يكفي، يعني هذا يعني كون هؤلاء أو العلماء الذين نبغوا وظهروا في هذا العصر يسجلون علوم من تقدمهم ويرتبونها ويؤصلونها ويقاعدونها، لا شك أن هذا فضل وأن هذه سمة. فإن العلوم إذا لم ترتب وتحدد وتقسم وتفرع وتثبت وتؤصل تندثر أو تغيب معالمها. نعم. ولم تكن عصور إبداع ولم تكن عصور إبداع وابتكار. نعم. ولعل مرد ذلك راجع إلى أن المغول والنصارى عندما حاولوا القضاء على التراث الإسلامي العلمي والأدبي شعر كثير من العلماء بواجب تسجيل تلك المعارف وحفظها، فألفوا الكتب الجامعة والموسوعات العلمية والمعجمات اللغوية، فحفظت كثيرا من التراث الإسلامي بفنونه المتعددة. ومن تلك الكتب الجامعة نهاية الأرض في فنون الأدب للنويري، وخزانة الأدب للبغدادي، ولسان العرب لابن المنظور. وهذه الآن كتب جامعة، لسان العرب مثل ابن المنظور لا يستغني عنه باحث سواء في الشريعة أو في اللغة في تأصيل الكلمة العربية والرجوع إلى أصولها وإلى شواهد العربي عليها ولها، فهي كتب جامعة. ونهاية الأرب في فنون متعددة من فنون الأدب، أشتات الأدب المتعارف، وخزانة الأدب أيضا موسوعة ضخمة في سائر أنواع الأدب من معارف في النحو في اللغة في القصص في الروايات. نعم، كما وجد علماء موسوعيون بلغت مؤلفاتهم المئات، فقد وصلت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قريب من 500 كتاب. لأن عاش رحمه الله في القرن الثامن في نهاية السابع الثامن الهجري تقريبا، فعاش في خضم تلك الأحداث في خضم أيام المستتار والمغول. نعم، وألف السيوطي قرابة 600 كتاب. السيوطي جلال الدين السيوطي كان جماعة، ولكنه كان مبتكرا، له في كل فن باع، في النحو في التفسير في البلاغة في الفقه في الحديث، فهو عجيب، عقلية فريدة عجيبة له في كل فن باع، وموسوعي الثقافة. وتتعجب إذا قرأت في كتبه في سواء في المزهر أو في تفسير الماثور أو في كتب البلاغة الإتقان وغير ذلك من الكتب، تتعجب من عقلية هذا الرجل كيف يستوعب معارف من قبله ممن أصلوا وقعدوا ويفرع عليها ويجمعها، وفي الوقت ذاته يستنتج ويستنبط كثيرا من اللطائف. نعم، ومن خصائص هذه العصور عناية الأدباء بالتقليد والسجع والإسراف والإسراف في التنميق اللفظي. نعم، وإظهار البراعة في استعمال وإظهار البراعة في استعمال الألفاظ والأساليب وعنايتهم بالألقاب المفخمة. نعم، هذه الخصائص البلاغية أو البيانية لكتابات العلماء في ذلك الزمان، وليس بالضرورة أنهم يعني أنهم مفتونون بالسجع أو كذا، لكن القصد من هذا أن أغلبهم مثلا كتابات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا تجد عنده شغفه بالسجع، وإن كان مشغوفا بالمعنى واختيار اللفظ المؤدي له. والشيخ الإسلام على فكرة وتلميذه المقيم يعدان مدرستين كبيرتين في التأصيل وفي أيضا عرض الفكرة من حيث المعنى ومن حيث اختيار الألفاظ. وابن القيم يختلف عن شيخه ابن تيمية في أن ابن القيم أرق عبارة وشيخ الإسلام أفخم عبارة، وأن شيخ الإسلام عني بالردود وفل الخصوم ومناقشة شبههم وتأصيل الحق من بين أفكارهم ومن بين مناقشاتهم، وابن القيم عني برقة العبارة وسلاستها وبقوة الاستبطان والتفكير والاستنتاج وحسن الاستنباط. ولهذا فإنني أنصح حقيقة بالقراءة لهذين العالمين البارزين. لماذا؟ لسلامة منهجهما العقدي ولحسن عرضهما العلمي ولبراعة قلميهما في البيان، فمن أراد أن يبرع بيانه وأن يعلو أيضا مقامه وأن يتأثر بالتأصيل الحق وبالاستنباط الصحيح فعليه أن يقرأ لهذين العالمين. وأكثر مشايخنا الذين نعرفهم تأثروا بهذين كالشيخ بن سعدي رحمه الله وتلميذه الشيخ محمد بن صالح العثيمي رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، والأعلام الأحياء الموجودين كالشيخ صالح بن محمد الحيدان وفقه الله وعانه وحفظه والشيخ مفتي، كل هؤلاء وغير من ذكرت تأثروا ببيان هذين العالمين الكبيرين لماذا؟ للبراعة حقيقة. تتعجب عندما تقرأ في فتاوى شيخ الإسلام تيمية وفي كتابات ابن القيم كيف تجد الحق ظاهرا جليا تعتز أنت به قبل أن يعتز المؤلف السابق به. وسلامة المنطق وحسن الاستنباط وسلاسة العبارة وقوة الحق وظهور نور الحق في كلام هؤلاء. فكنت أقرأ كثيرا لما كنت في صغري في الثانوي في الجامعة، أقرأ كثيرا في فتاوى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فأتعجب بمنهجه. عندما يزورني أحد أو أزور أحدا نأخذ مجلدا مجلدات فتاوى نقرأ في الصلاة أو في الخوارج خروجهم وكيفية مناقشة شبههم، أو في مسائل الطلاق أو في مسائل الهلال ومناقشة الأهلة وغير ذلك. الشاهد أن الشيخ رحمه الله عندما تعرض عليه مسألة ويسأل هذه المسألة، من منهجه الفريد أنه لا يجيب عن الحلال والحرام فقط في هذا الحكم ويبينه، وإنما يجعل هذه القضية درسا ويؤصل فيها تأصيلا ويقعد فيها تقعيدا، ثم يذكر الأدلة بشكل عام فيعجبك عن مسألتك وزيادة، فيربي عند طالبه والقارئ في فتاويه روح التأصيل والتدقيق وأيضا وصول الحق والتشبع به والرضا والاطمئنان. هذه نادرة، يعني بعض العلماء مثلا يجيب حلال أو حرام أو كذا، لا. ولهذا تجد أن هذا المنهج ظاهر عند الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، فعندما تسمع فتاويه قراءة لها أو سماعا لها مما تذيع إذاعة القرآن، هذه الإذاعة الموفقة المذاعة الجامعة العرب الجامعة الإسلامية المتنقلة، وأنا أحث كل واحد من الحاضرين رجالا ونساء بها وسماعا لها، الشاهد عندما تسمع له تسمع التأصيل والتؤدة وحسن الاستنباط واستحضار الدليل الشرعي والقاعدة الشرعية التي يقاس الحكم الذي سئل عنه عليها، ويفرع عليها أيضا النظائر والأشباه الأخرى المتفرعة عنها. وهذه مدرسة ليست سهلة، وهذا هو التأصيل الصحيح للحق وللأدلة المتفرعة عنه. نعم. ومن الأنواع الأدبية في هذا العصر المقامات والمدائح النبوية مستقلة حينا ومقرونة بالبلاغة حينا آخر، كما شاع الأدب الصوفي والزهديات ووصف الطيور والأزهار والحيوانات وإجراء الكلام على ألسنتها. نعم. سابعا، العصر الحديث من عام 1213 هجري إلى وقتنا الحاضر. نعم. لقد برزت في أوائل هذا العصر عوامل كثيرة. عوامل ما أعرف عوامل؟ أيها القارئ. نعم. فاعل. نعم. وحق الفاعل الرفع. نعم. لقد برزت في أوائل هذا العصر عوامل كثيرة مؤثرة، وأهمها الاستعمار الذي استعمر معظم الأقطار العربية والإسلامية فجعل يمتص دماء أهلها ويستغل خيراته ويهين شعوبها، وكان من أهم أهدافه زحزحة المسلمين عن دينهم وانتهاب خيراتهم. وأول ما فعل الاستعمار إدخال الطباعة في الشرق، ومن أهدافه نفث سمومه من خلال ما يطبع من صحف ومنشورات تزين ما لدى الغرب من الأفكار وتثير الشبهات حول الإسلام والمسلمين. ثم نعم، هو الحقيقة رب ضارة نافعة حقيقة، لما جاء الاستعمار الفرنسي والبريطاني وغيره في مصر وفي الجزائر وفي الشام، ونابليون بالذات حملة نابليون في مصر جلب معه المطبعة. هذه المطبعة كان الهدف الأساسي منها في الظاهر أنها يعني لنشر العلم، لكنها حقيقة من ورائها أسباب أو خلفيات، وهي نشر ما لدى الغرب والمستعمر بالذات من علوم ومن معارف ومن أهداف ومن قصص ومن روايات وكذا لبثها بين المسلمين لفترهم بشكل عام، فتحول كثير منها إلى الخير، ونشرت كثير من الكتب وكثير من المجلات من خلال هذه المطبعة، فكانت سبب خير وكانت من أسباب نشر العلوم والمعارف في المشرق العربي بشكل عام. ثم كثرت الإرساليات التبشيرية والمدارس التابعة للاستعمار في بعض البلدان، إلا أن هناك عوامل إيجابية عوامل إلا أن هناك عوامل إيجابية تحركت للتصدي لتلك الهجمات ومقاومة هذه التوجهات، منها ما كان مستقلا أصلا عن حركة الاستعمار كحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الدعوية الإصلاحية، عندما تعاهد مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على قيام الدعوة والدولة في قلب الجزيرة العربية عام 1157 هجري. فقد كان لهذه الحركة الإصلاحية أثر إيجابي بالغ على الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية والفكرية والعلمية والأدبية في نجد في بداية الأمر، ثم في سائر أنحاء الجزيرة العربية بل وفي خارجها، ومن زعماء الحركة الإصلاحية. هنا الحقيقة لا بد من وقفة حق، ومهما أكثرنا الكلام ومهما أطلنا في دعوة الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب وتعاهده مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله على إظهار الحق ونشره وتعاهد في هذا السبيل وإخلاص قلبيهما على هذا الحقيقة، جعل الله عز وجل أثرا ظاهرا إلى الآن ونحن نعيش من توفيق الله عز وجل ومن آثار تلك المعاهدة إلى الآن، سواء في الدولة السعودية الأولى أو الدولة السعودية الثانية أو الدولة السعودية الثالثة الحالية. أمد الله في عمره على التقوى وعلى الخير وعلى العلم وعلى الأمن والأمان. حقيقة بركة تلك المعاهدة وأثر تلك المعاهدة، والشيخ محمد رحمه الله كان يبدو فعلا ظهر عليه الصدق، وما أراد يعني ملكا ولم يرد شيئا من حطام الدنيا، وإنما أراد إظهار دين الله عز وجل، فتمكن أثره في بلاده بالذات في نجد، وانتشر الخير وعم وانداحت دوحة الخير والصلاح والاستقامة والعقيدة ليس في الجزيرة العربية فقط وإنما في سائر بلدان العالم، لا سيما بعدما فتح الحرمان ولا بعدما أيضا انضمت الحجاز بشكل عام إلى سلطان دولة الأولى والثانية والثالثة، وخاصة لما بدأ في الدولة الثالثة التي نعيشها الآن عصر التأصيل والتقعيد وبث العلوم ونشر العلوم، وخاصة قيام التعليم والإعلام والحكم بشكل عام على شريعة الله عز وجل. هذا الشيء أثر تأثيرا كبيرا بفضل الله عز وجل على العالم الإسلامي كله، وفي نيجيريا وفي جهات كثيرة من أفريقيا وآسيا وأوروبا وبلاد عربية بشكل عام، من مقل ومن مكثر من التأثر بهذه الدعوة بهذه الحركة، سواء في الكتيبات المطبوعة أو في النشرات أو الذين يأتون إلى الحج أو العمرة. وأكثر الأثر أيضا عندما ظهر تلك الثورة الإعلامية الهائلة التي نعيشها حاليا، فالحرمان شريفان اللذان يبثان الصلاة مثل التراويح أو صلاة الجمعة وخطبة الحرمين المترجمة والمنقولة عالميا، كثير من البلدان الآن تتأثر بها وأنتم لا تشعرون، كثير مسلمين توحدت الآن مثلا شعائر في الصلاة، في هيئة الصلاة، في سماع الإمام يذكر البسملة أو لا يذكرها، يجهر بها أو لا، خطبة الشيخ السديس أو الشيخ نحميد أو الشيخ الحذيفي أو غيره. هذه العالم حقيقة، وأنتم لأن الأمر يجري بين أيديكم كل أسبوع أو كذا لا تشعرون بهذا، لكن مع الغربة عند الآخرين ومع النقل الفضائي الحي في كثير من القنوات إلى بقاع في أقصى الدنيا وفي شرقها وفي شمالها، تأثر الناس، وبخاصة بعدما ترجمت بالذات قراءة الحرم في التراويح، ترجمة التلاوة، هذه الترجمة كثير من الناس يتابعها متابعة دقيقة ويصورونها ويسجلونها في فيديوهات وفي غيرها، فكثير من المسلمين في الغابات وفي الجهات وفي المدن وفي الأرياف تأثرا بالغا، مثل تأثر الأرض بالغيث الذي يخطل من غير شدة، فولله الحمد هذا فضل عظيم، كلها من آثار ما ذكرنا من آثار حركة الشيخ محمد الإصلاحية رحمه الله وتعاهده مع الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجميع. نعم. ومن زعماء الحركة الإصلاحية جمال الدين الأفغاني المتوفى عام 1314 للهجرة، والسيد أحمد خان في الهند المتوفى عام 1315 للهجرة، والشيخ محمد عبده في مصر المتوفى عام 1323 للهجرة رحمهم الله جميعا، وغيرهم وقد تأثر الأدب بعوامل النهضة المتقدمة ومر بأطوار عدة، فكان في بداية الأمر يتبع المنهج التقليدي المحافظ، يعني يقلد القدماء، يعني الأدباء في سواء في نظم قصائدهم وفي خطبهم وفي كتاباتهم يقلدون الأعلام القدماء كالجاحظ وابن عبد ربه وبشار في نظم القصائد. نعم نعم. من أمثال البارودي والمنفلوطي وشوقي وحافظ وأحمد محرم ومصطفى صادق الرافعي. من الجدير بذكر أحمد محرم، هذا الرجل نظم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ديوان المشهور ديوان مجد الإسلام، مجد الإسلام، وفي أكثر من 4500 قصيدة أو عفوا 4500 بيت من سيرة من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفاته عليه الصلاة والسلام، ونظم المعارك والغزوات وغيرها. فهي هذا الرجل حقيقة نظمه عالي وعربيته متمكن فيها وألفاظه جزلة، وإذا قرأت لك كأنما تقرأ البحتري أو تقرأ لبشار لحسان بن ثابت من قوة ألفاظه وحسن تأثره وانتقائي أيضا جمله. هنا مصطفى صادق الرابع هذا أديب العربية المعروف، وإذا قرأت له كأنما تقرأ لرجل في العصر العباسي الأول، وهو غيور وناطح كثير من الأدباء الذين تأثروا بالغرب كطه حسين وغيره، وكتاباته لو قرأتم كتابه وحي القلم وتحت راية القرآن لوجدتم كثيرا من مقالاته في قوتها وحسن سبكها وجودة معانيها، كثير منها حقيقة يستفيد من الإنسان فائدة ظاهرة. وما كل ما كتب مستطاب، لكن الغالب العام على ما كتب أنه طيب حسن. نعم. ثم كان هناك المجددون الذين يدعون إلى التوجه نحو الأدب الغربي من أمثال قاسم أمين وطه حسين وجل شعراء المهجر. نعم. وهناك مدرسة نهجت نهج التجديد المعتدل، دعت إلى دراسة الأدب العربي القديم ومن الاستفادة منه ولم تهمل الأدب العالمي، بل نظرت إليه ودعت إلى الإفادة منه. وأبرز هؤلاء المازني وأحمد أمين والعقاد والزيات وسيد قطب. نعم، هؤلاء معدودون من الأدباء، خاصة المازني كان صاحب مدرسة متميزة في السبك الأدبي. نعم. وكذلك الزيات، أحمد حسن الزيات صاحب مجلة الرسالة. نعم. سيد قطب كتاباته الأدبية معروفة، وبعد أن تحول أو تأثر بالدعوة الإسلامية والحركة الإسلامية وظف هذا الرجل قلمه الأدبي إلى خدمة الدعوة والدعوة إلى الله عز وجل، وظهر ذلك جليا في كتابه المشهور في ظلال القرآن. ومهما حمل على هذا الرجل من مقالات أو كتابات أو كذا، فيبقى أثره ظاهرا. قد ثنى عليه المفتي وفقه الله الشيخ عبد العزيز، وقد ثنى عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وثنى عليه من قرأ فكره. ولا شك أن هذا الثناء لا يعني أن هؤلاء أنهم أغفلوا ما وقع فيه هو أو غيره من هنات أو أخطاء أو أغلاط، لو نبه عليها وكان حيا لانتبه فأخذ بها، لأن الغالب أن قصده حق. وما ظهر من خطأ على سيد أو على غير سيد فإن الحق هو الفيصل في هذه المسألة، يبين الحق بدليله، ولكن الرجل الذي انتهى أمره انتهى وعفى الله عما سلف، قد أفضى إلى ما عمل. لكن إذا وجدنا خللا أو خطأ في كتابه في ضياء القرآن أو في العدالة الاجتماعية في الإسلام أو في الرأسمالية في الإسلام أو في مشاهد القيامة أو غير ذلك من الكتب التي كتبها، نأخذ ما لديه من حق، وما وجدنا من باطل نبينه، ولا نقول إنه حق، فهذا تدليس وغش للأمة. نبين الباطل ونفنده بأدلته ونأخذ الحق ونثني عليه بسببه ونقول عفى الله عما سلف، وأينا لا يخطئ إلا صاحب القبر الذي أشار إليه الإمام مالك بن أنس ويقصد به مصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه المعصوم، وإلا فكل يؤخذ من كلامه ويرد، هذا هو الحق. ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا لمن هو أقرب للتقوى، وأهل السنة هم أهل العدل، يقولون للمحسن أحسنت ويظهرون إحسانه ولا يغمطونه ولا يلبسون نظارة سوداء ولا يرون إلا السواد، كلا، هذا خطأ وخلل في الميزان وفي العقل أيضا. فإن الحق أحق أن يحق، فإن الحق أحق أن يحق أن يظهر، والعدل العدل في كل شيء، في الدولة وفي المؤلف وفي الزوجة وفي الولد وفي الزميل وفي كل شيء. الإنصاف، بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل أمرنا شرعا. نعم. هذا وقد تطورت الفنون الأدبية في هذا العصر وتنوعت أنماطها كالقصة والأقصوصة والمقالة الفكرية والأدبية والروايات والحكايات والخطابة والشعر القصصي والتمثيلي والاجتماعي والسياسي والوصفي، إضافة إلى الأغراض التقليدية القديمة. وقد اتسم الأدب في هذا العصر بوحدة الموضوع والترتيب والتنسيق. ولا يخفى أنه قد تكالبت على الأمم الإسلامية على الأمة الإسلامية في هذا العصر محن متعددة وصنوف من الابتلاءات المتنوعة، مما أثر على الأدباء من شعراء وكتاب، وصار كل إناء بما فيه ينبح. نعم. وأصبح كل شاعر بقيثاره بقيثارة الشعر يصدح. نعم. وأصبح كل شاعر بقيثارة الشعر يصدح، وبدأ ذلك جليا واضحا في الصحف والمجلات والأندية والإذاعات وفي كثير من القنوات الفضائية بل ومواقع شبكة المعلومات المتعددة، مما لا تخفى مضامينه على كل قارئ أو متابع فيه. فيه غث وسمين وباطل وحق وضار ونافع، وما زال الأمر قائما. نسأل الله تعالى أن يكشف الغمة وأن يوحد الأمة وأن يجعل العاقبة حميدة للإسلام وأهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسنت، بارك الله فيك. وبهذا نكون قد أنهينا منهج الأدب، ونبدأ إن شاء الله في المحاضرات القادمة في منهج البلاغة، وهو أقرب إلى العلمية وإلى التحديد، ويحتاج منكم إلى فطنة وإلى ترقيق وتأمل ومتابعة، لأن فيه ثراء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.